بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولشيخنا ولجميع المسلمين باب صلاة التطوع، آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن صفة الصلاة وعن بيان أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها والمكروهات فيها وما يبطلها، أتبع ذلك بذكر ما يجبر به ترك واجب أو ترك ركن تدورك بالفعل، ويكون ذلك بسجود السهو. ثم حينما أنهى هذا الحديث بدأ بعد ذلك بالحديث عن صلاة التطوع، لأن ما سبق يشمل صلاة التطوع وصلاة الفريضة. وقد بين المصنف في شروط الصلاة أن من شروط صلاة الصلاة دخول الوقت، وفصل في وقت صلاة الفريضة. ثم بدأ بعد في هذا الباب في ذكر صلوات التطوع، لأن صلاة التطوع قد تختلف في هيئتها وتختلف في وقتها وسبب مشروعيتها. أول مسألة أوردها المصنف آكد السنن، فقال آكدها أي صلوات التطوع كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. وهذا الترتيب الذي أورده المصنف مبني على قاعدة، فالقاعدة عندهم أن صلوات التطوع أفضلها ما كان جماعة، وأفضلها كذلك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود سببه. ولم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وقد صلى ذلك الموضع فدل على مواظبته، وقد فعله فريضة فدل على أنها آكد من غيرها، والصلوات التي بعدها كذلك. ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. نعم، بدأ يتكلم في المصنف عن سنة من أفضل السنن وهي الوتر. فأول مسألة أوردها المصنف فيه وقتها، فقال يفعل أي الوتر، فقوله يفعل أي الوتر، المضمر هو الوتر. ويفعل بين العشاء والفجر، قوله بين العشاء المراد بالعشاء أي صلاة العشاء لا وقت دخول العشاء. وعلى ذلك فلو أن امرأ جمع صلاة العشاء جمع تقديم مع المغرب جاز له أن يوتر بعد صلاة العشاء وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء. إذن المقصود بقوله العشاء أي صلاة العشاء. وقوله الفجر المراد به على مشهور المذهب دخول وقت الفجر. إذن الصلاة العشاء هو الصلاة، والفجر هو الوقت ولو لم تصل الفجر. ولذلك فإن الفقهاء يقولون لو أن امرأ فاته وتره فطلع عليه الفجر، أي طلع الفجر الذي هو الوقت دخل الوقت، فطلع عليه الفجر ولم يكن قد أوتر فإنه لا يصلي على مشهور المذهب إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا هو المشهور عندهم، لأن هذا الوقت وقت نهي وسيأتينا في محله. بينما قول متقدم أصحاب أحمد والثابت عن جماعة من الصحابة أنه يمتد إلى صلاة الفجر، وسيأتي الإشارة له في محله. دليل هذه المسألة ما ثبت عند أحمد وأهل السنن من حديث خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم صلاة هي خير من صلاتكم، وهي الوتر، جعلها الله عز وجل لكم فيما بين العشاء إلى الفجر. وهذا نص صريح في نص ما ذكره المصنف، لكن مع التأكيد أن المراد بالعشاء الصلاة، والمراد بالفجر هنا هو طلوعه وهو الوقت. وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. قول المصنف أقله ركعة، الوتر أقل ما يفعل ركعة واحدة، وحينما عبر المصنف بأقله يدل على أنه لا يجزئ بأقل من ذلك كسجدة، بل لا بد أن يكون ركعة كاملة بالتشهد والسلام. وحينما عبر بقوله أقل الوتر يدلنا على أنه لا يكره النقص عنه. قال المصنف أكثره، قوله وأكثره أي أكثر المشروع، أكثر المشروع لحديث عائشة الذي تعرفونه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في حضره ولا سفره على 11 ركعة أي في الوتر. ولكن أنبه في نصف دقيقة على مسألة مهمة، أن هناك فرقا بينا نص عليه الفقهاء وسيأتي هذا النص عليهم بعد قليل، بين الوتر وبين صلاة الليل. فإن صلاة الليل ليس أكثرها 11 ركعة، وإنما صلاة الليل لا حد لها، تصلي 20 أو 50 أو 100 أو أكثر أو أقل. وإنما الذي يحد بإحدى عشرة إنما هو آخر صلاة الليل وهو الوتر، فالوتر جزء من صلاة الليل وليس هو كل صلاة الليل، وانتبه الفرق بينهما. ولذلك ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الموطأ من حديث يزيد بن رومان وغيره أنهم كانوا يصلون التراويح 20 ركعة، وزاد بعضهم إلى 30 كما جاء عن بعض التابعين. المقصود من هذا أن قول الفقهاء أكثره، أي أكثر الوتر، أكثر الوتر الذي يلازمه المرء، ويترتب على كونه أكثر الوتر أن هذا ما يلازمه، فإذا فاته قضى 11 في النهار فزاد عليها ركعة فكانت 12، ولا يقضي ما زاد عن ذلك لأن أكثر الوتر 11 ركعة. وقوله مثنى مثنى لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قوله مثنى مثنى أي يصلي ركعتين يسلم من كل ركعتين، هذا معنى مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. قوله ويوتر بواحدة أي أن هذه أصغر الركعات يصليها ثنتين ثنتين وهي أفضل الصيغ، ولكن يختمها بركعة واحدة، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، فقولها كان يصلي أي يصلي الوتر 11 ركعة ويوتر بواحدة. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. نعم، يقول المصنف إن المرأة يجوز له أن يوتر 11 ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وثنتان وواحدة. إن أوتر بركعة واحدة فإنه يصليها فذة وانتهينا وهي سهلة. إن صلى 3 ركعات جاز له صورتان، أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة، ويجوز له أيضا أن يسرد 3 سردا ولا يجلس للتشهد الأول وإنما يتشهد في آخر الصلاة. ويجوز له إذا أراد أن يوتر بخمس أو بسبع أن يفعل مثل ما فعل في 3، فيجوز له وجهان، أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وهو الأفضل، ويجوز له أن يسرد 5 ركعات متوالية لا يجلس فيها للتشهد وسبع ركعات متوالية لا يجلس فيها بالتشهد. وقد ثبت ذلك في مسند أحمد وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام. إذن هذه ما يتعلق لمن أتى ب3 أو 5 أو 7 أن له صورتان مخير بينهما. أما 9 فترضى. وب9 يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. قال المصنف أما إن صلى 9 فإنه يجوز له صفتان، لكن تختلف عن صفة 7 و5 و3. فالصفة الأولى أن يصلي 2 2 ثم يوتر بواحدة وهو الأفضل، ويجوز له أن يسرد 9 لكن إذا صلى 8 ركعات تشهد تشهدا أول أو كشبيها بالتشهد الأول، ثم بعد ذلك قام للوتر من غير سلام. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم ينهض أي للوتر ويسلم فيصلي 9. إذن هذه الصيغة ثابتة في الصحيح بهذه الهيئة. أما 11 فلم يرد فيها أنها تسرد سردا بسلام واحد، بل يصليها 2 2 حتى تكون آخر ركعة فيفردها. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. نعم يقرأ. نعم يقرأ. يقول المصنف قبل أن يقرأ، قال المصنف إن الوتر له أقل وهو واحد من غير كراهة، وأكثر وهي 11 ركعة، وهناك وسط بينهما وهو أقل الكمال، هو كمال لكنه أقله وهو 3. معنى كونها أقل الكمال أن النقص عنها خلاف الأولى، لكنه ليس مكروها. قلت لكم أن الواحدة ليست مكروها لكنه خلاف الأولى، إذ الأولى أن يكون 3 فما زاد عنها، وهذا معنى قوله وأدنى الكمال. إذن أدنى الكمال المراد به في صلاة الوتر قال 3 ركعات بسلامين. وقد جاء ذلك عند عن ابن عمر عند الدارقطني وغيره ما يدل على هذه الصيغة. ثم بدأ يتكلم ما الذي يقرأ في هذه الركعات 3. نعم. يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. نعم، قول المصنف يقرأ في الأولى أي من 3 الأخيرة، إن كان وتره 3 ركعات. وعندما نقول كان وتره 3 ركعات ليس معناها سردا، لا، لمن كان لا يوتر إلا بثلاث كحال الذين يصلون التراويح، فأغلب الذين يصلون التراويح هي في قيام الليل وإنما يوترون بثلاث. أما من كان وتره 5 أو 7 فهذه قد لا تكون كذلك. دليل هذه أنه يقرأ في الأولى من الثلاث بسبح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبقوله قل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد. ومثله ثبت أيضا من حديث ابن عباس وغيره. قال يقرأ في الأولى من الثلاث الأخيرات سبح، أي سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدنا. نقف هنا شيء. قول المصنف ويقنت، المراد بقوله ويقنت أي يدعو. القنوت هنا بمعنى الدعاء، لأن القنوت جاء في النصوص الشرعية بمعنيين، بمعنى طول القيام وجاء بمعنى الدعاء، فهنا يقنت بمعنى هنا يقنت بمعنى الثانية وهو الدعاء. إذن فقوله هنا يقنت فيها أي في الوتر، في آخر ركعة من الوتر، لنقول في آخر ركعة من الوتر، سواء كان وتره 1 ركعة أو 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. وعبارة المصنف أنه يقنت فيها يدل ذلك على أنه يقنت في رمضان كله وفي السنة كلها يستحب له القنوت. ولذلك فإنه ما جاء عن بعض الصحابة أو أئمة الصحابة أنهم إنما كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، فقد بين الإمام أحمد أن هذا اجتهاد منهم، أن هذا اجتهاد منهم، وأنه لو قنت في السنة كلها لكان نافعا. هذا توجيه الإمام أحمد أن ما فعله الصحابة اجتهاد منهم وليس لأمر مصلحة، ربما رأوه لمصلحة لكي لا يطيلوا على الناس أو لشيء آخر لا أعلم ما هو. فقال أحمد لو قنت في السنة كلها لكان حسنا، لأنه دعاء وطلب. ولذلك فظاهر عبارة مصنف منصوص أحمد وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي أنه يستحب القنوت في السنة كلها في الوتر خاصة. وقوله فيها قلنا إن المراد بفيها أي في الركعة الأخيرة، وسيأتي موضعه أهو قبل الركوع أم بعده. قال المصنف بعد الركوع، أي يستحب أن يكون القنوت بعد الركوع، فيقرأ ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك فيدعو. وهذا عليه أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في قنوته في النوازل أو في غيرها، فكل ما ورد من قنوته صلى الله عليه وسلم فإنه ورد أنه قنته بعد الركوع وهو الأفضل. ويجوز القنوت قبل الركوع، ويجوز القنوت قبل الركوع، لأنه روي فيه حديث عند البيهقي وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه فعله، ولكن الأفضل ما كان عليه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القنوت بعد الركوع، ولذلك قدمه المصنف ولم يشير للتخيير المطلق في المسألة. ثم ذكر دعاء هو آكد ما يدعى به في القنوت، فقال فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، هذا الدعاء الذي أورده المصنف هو في الحقيقة جمع لأكثر من دعاء. أما الدعاء الأول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، فهذا جاء عند الترمذي من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، وفي آخره ولا يعز من عاديت، هذه زيادة رواه البيهقي وغيره وليست عند الترمذي. وقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك إلى آخره، فهذه جاءت عن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في آخر وتره. فقول علي رضي الله عنه أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في آخر وتره يدل على أنها في القنوت، لأن موضع الدعاء فيه إنما هو في القنوت. و جاء أنه كان يقولها في السجود من حديث عائشة، لكن على العموم حديث علي يدل على ذلك. عندنا في هذا الحديث عدد من المسائل. المسألة الأولى في قوله اللهم اهدني أتى بها المصنف بصيغة الإفراد، الفقهاء يقولون إذا كان القانت يصلي منفردا فإنه يأتي بالدعاء بصيغة الإفراد، وإذا صلى إماما فإنه يأتي بهذا الدعاء بصيغة الجمع ولا يأتي به بصيغة الإفراد، فإنه منهي في حقه نهي كراهة أن يفرد الدعاء فيقول اهدني، وإنما يقول اهدنا إذا كان إماما. وذكر الشيخ تقي الدين أنه يجوز للمنفرد أن يأتي بضمير الجمع فيقول اهدنا كذلك، فيجوز للمنفرد من وليس الأفضل له الإفراد الجمع والإفراد في ضمير الذي يذكره في اهدني وعافني ونحو ذلك من الأمور. قال ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته. طيب، قوله ويمسح وجهه بيديه، مسح الوجه باليدين جاءت فيه آثار كثيرة عن صحابة الرسول والتابعين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الآثار تدل كما ذكر ابن حجر إضافة للأحاديث التي رفعت للنبي لكنها لم تثبت على أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء له أصل. فإن قلت إن عبد الله بن مبارك يقول لم يثبت فيه حديث، نقول صحيح، لم يثبت حديث في فضله، فلا فضل وارد ثابت في مسح الوجه بعد الدعاء، فما جاء أنه إذا لم يمسح الوجه لم يقبل الدعاء أو أنه لا يستجاب ونحو ذلك فغير ثابت، لكن الفعل مشروع وقد فعله الأئمة. ولذلك فإن العلماء يقولون إن مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها. نعم، هناك رواية في المذهب أنه مشروع خارج الصلاة وليس مشروعا في الصلاة لأنه حركة، لكن المعتمد والذي فعله الأئمة كأحمد وغيره مسح الوجه به، مسح الوجه به أي باليدين أو باليدين. وقد جاء هذا الفعل عن جمع من التابعين، وقد أورد السيوطي في كتاب له تتبع الآثار والأخبار المتعلقة بمسح الوجه. نعم. ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. نعم، قوله ويكره القنوت في غير الوتر المراد بذلك صلاة الفجر، فإن من أهل العلم من يرى القنوت فيها السنة كلها، ولم نقل ببطلانه لأن لهم وجها فقيل بكراهته مراعاة للخلاف. وهذا القنوت بعض أهل العلم يرى الجهر فيه وبعضهم يرى الإصرار، والصواب أن كل قنوت في غير الوتر ولغير النازل غير مشروع. قال المصنف يكره قنوته في غير الوتر إذا فعله هو، وأما إذا صلى خلف من يقنت بأن صلى خلف شافعي أو مالكي فإنه في هذه الحالة يأتم به ولا يكون في حقه مكروها. قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، النوازل التي تنزل بالمسلمين المراد بالنازلة هي الشديدة من الأمر، فهذه النازلة الشديدة من الأمر هي التي يقنت لها. وقد اختلف العلماء في ضابط هذه النازلة، فمنهم من قال إن النازلة التي يقنت لها هي النازلة التي تكون من فعل البشر، وأما النوازل التي تكون من فعل الجبار جل وعلا كالطاعون وما يلحق به فقالوا إنه لا يقنت له، هكذا ذكر بعض الفقهاء. ومن أهل العلم من يقول إنه يقنت بكل نازلة بالمسلمين تنزل إلا ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ولم يقنتوا له مثل الطاعون، وذاك قال غير الطاعون، لأن طاعون عمواس وغيره من الطواعين نزلت في عهد الصحابة ومع ذلك لم يقنتوا له، فوجد الموجب ولم يفعل الحكم فدل على عدم مشروعيته عنده. ولذلك علل بعضهم بأن المراد بالنازلة ما كانت من فعل الآدميين كاعتداء عدو ونحوه، ولا تكون فيما يقدره الله عز وجل من غير فعل آدمي. وقبل أن ننتقل المسألة بعدها أريد أن أؤكد على مسألة مهمة جدا، أن الأصل في القنوت أنه جزء من الصلاة، وحيث كان كذلك فإنه ليس للمسلم أن يقنت بما شاء. وقد مر معنا بالأمس أن العلماء نبهوا أنه إنما يدعو قبل سلامه ويدعو في سجوده بما كان من جوامع الكلم أو بما ورد، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخير من الدعاء ما شاء، قال أحمد يتخير مما ورد ما شاء، فحمله على ما ورد فيكون التخير مما ورد لا مطلقا. وهذا يدلنا على أن المرء يجب أن يحتاط في دعائه في القنوت، وإن مما يلحظ وينكر ما يفعله بعض الأئمة في قنوت النوازل وفي قنوت رمضان أيضا من ذكر كلام ليس دعاء، فإن من الأئمة من يعظ في قنوته فيذكر الجنة والنار والموتى والدودة وغير ذلك من الأمور، وهذا كلام بشر وليس كلام الجبار قرآنا وليس كذلك دعاء طلب للأمور العامة. كما أن العلماء بيّنوا أن الاعتداء في الدعاء منهي عنه كما قال الله عز وجل ولا تعتدوا، قال أهل العلم الاعتداء في كل شيء حتى في الدعاء، وبناء على ذلك فإن بعض أدعية القانتين من أئمة المساجد فيها اعتداء، ولذا فإن المرء يقدم لفقهه، ومعرفة الفقه لأركان الصلاة وصفتها وطوارئها، ومن طوارئ الصلاة القنوت، فيجب على طالب العلم إذا كان إمام مسجد أن يتعلم أحكامه، وقد فصل أهل العلم أحكام القنوت تفصيلا أوسع مما نذكره لأن كلام المصنف مختصر. نعم. فيقنت الإمام في الفرائض. نعم، قول المصنف فيقنت الإمام، تعبير المصنف بالإمام نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن قنوت النوازل خاص بمن كان إماما في الصلاة، وبناء على ذلك فمفهوم كلام المصنف أن المنفرد وأن من صلى وحده في بيته فإنه لا يقنت للنوازل وإن كان يقنت للوتر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف فيقنت الإمام، ذكر فقهاؤنا أن المراد بالإمام الإمام الصغرى والكبرى، فالصغرى إمام المسجد والكبرى الإمام الأعظم، ولذلك يقولون إن القنوت يلزم فيه إذن الإمام، ذكرها جماعة من أصحاب أحمد ونقلها في الإنصاف. والدليل على أن قنوت النوازل يلزم منه إذن الإمام أو نائبه أن ابن عمر رضي الله عنهما فيما نقله ابن حجر في اللسان من كتاب غرائب الإمام مالك أن ابن عمر قال إنما القنوت لأئمتكم وليس لكم، لأنه لو فتح القنوت لكل لقنت كل مسلم على آخر ظنا منه أنه قد اعتدى عليه وهكذا. إذن فضبط ذلك وربطه بولي الأمر في الإذن فيه ينضبط فيه كثير من شأن المسلمين، وهذا الذي عليه كثير من أصحاب أحمد كما نقله في الإنصاب، وذكرت لكم دليله وهو قول الصحابة ومن حيث المعنى لكي لا يكثر الدعاء ويكون فيه إفساد للصلاة. وقول المصنف فيقنت الإمام في الفرائض، المراد بالفرائض الصلوات الخمس، فيجوز القنوت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يستثنى من الفرائض المكتوبة صلاة يمنع فيها من القنوت إلا صلاة واحدة، وحكي إجماع على عدم القنوت فيها وهو الجمعة، قلت حكي لأن في خلاف لكن حكي إجماع مع ورود خلاف فيكون الخلاف فيكون الإجماع ليس دقيقا لكنه حكي. الجمعة يقول لا يقنت فيها، نص عليها ابن المنذر وحكى اتفاقا والإمام مالك والإمام أحمد وجمع من أصحاب أحمد أنه لا يقنت في صلاة الجمعة، لأن الجمعة فيها خطبتان والخطبتان يستحب فيهما الدعاء، وهاتان الخطبتان في مقام ركعتين وليست بدلا عن ركعتين، فحينئذ لما كان فيهما دعاء لا يكون في الجمعة قنوت نوازل. نعم. والتراويح 20 ركعة. نعم، قوله والتراويح ويستحب صلاة التراويح وهي جزء من قيام الليل، والمستحب أن تكون صلاة التراويح 20، أن تكون 20 ركعة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت في الموطأ وغيره أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس فكان يصلي بهم 20 ركعة، وكان الصحابة يوترون بعدها ب3 ركعات، وكان أبي إذا حضر الوتر خرج فلم يصلي معهم وأوتر في بيته في آخر الليل، فدل ذلك على أن التراويح مستحب أن تكون 20 ركعة، يجوز النقص عنها من غير كراهة ويجوز الزيادة عليها كذلك من غير كراهة، فالنقص عن 20 جائز والزيادة عليها جائز، ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم بصلاتها 20 ركعة. وقد حكى إسحاق بن راهوية فيما نقله إسحاق بن منصور كوسج أن المسلمين من عهد الصحابة إلى عهده، وقد مات نحو من سنة 241 أظن أو قبلها بيسير، أنهم يصلون التراويح 20 ركعة. نعم. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. طيب، قول المصنف تفعل في جماعة، هذا يدلنا على أن صلاة التراويح من شرطها أن تكون جماعة، هذا الذي مشى عليه المصنف أن من شرط التراويح أن تكون جماعة، وهذا المعتمد لابد أن تكون صلاة التراويح جماعة، فليس لمن صلى في بيته منفردا أو صلى في مسجده منفردا تسمى صلاة تراويح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 3 أيام وقيل 4 على اختلاف الراوي، لأنه قال 3 أو 4، وقد كان الصحابة يصلون فرادا فأتموا بصلاته، فهذه التي أتموا بها هي صلاة التراويح، ثم تركها النبي خشية أن تفرض، لم يتركها نسخا وإنما تركها لمصلحة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمن فوات هذه المصلحة، فجمع عمر رضي الله عنه الناس وهم يصلون التراويح جماعات لكن 3 أو 4، فجمعهم على إمام واحد. الذي فعله عمر أنه جمعهم على إمام واحد، التراويح فعلها النبي وفعلها الصحابة قبل عمر، ولكنهم كانوا يصلون جماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل عمر شيئا واحدا، قال اجتمعوا على إمام واحد وهو أقرأكم وهو أبي رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس. إذن فلا بد أن تكون جماعة ولا تكون التراويح فرادا، من صلى فرادا هذا قيام ليل لا نسميها تراويح. زاد الشيخ تقي الدين شرطا آخر، قال تفعل جماعة في المسجد. فالشيخ تقي الدين يشترط لكي تكون صلاة التراويح تراويحا أو لكي تكون الصلاة تراويحا أنها لا بد أن تصلى في المسجد، فمن صلى جماعة في غير المسجد فليست تراويح. إذن هذا قيد آخر وهو وجه في مذهب أحمد نقله في الإنصاف. وقوله بعد العشاء، قول المصنف هنا بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء، وعندنا صلاة التراويح لها وقت مشروعية وصحة ووقت أفضلية، أما وقت المشروعية والصحة فبعد صلاة العشاء، سواء جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، العبرة بالصلاة، فقوله العشاء أي صلاة العشاء. وأما وقت الأفضلية فأن يكون بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة، الأفضل أن تكون السنة الراتبة ملاصقة للفريضة، فيصلي الفريضة ثم الراتبة ثم يصلي بعدها التراويح. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن قوله في رمضان، عبارة شيء قوله في رمضان، لأن التراويح لا تصلى إلا في رمضان ولا تصلى في غيره، إذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يصلوا التراويح إلا في رمضان. يوتر ويوتر المتهجد بعده. طيب، قول المصنف ويوتر المتهجد بعده، لو تلاحظ هذه الجملة قبلها بسطر قال المصنف 20 ركعة تفعل جماعة مع الوتر، أو تفعل في جماعة مع الوتر. في المسألة الأولى يقول إن المصلين في رمضان يصلون جماعة التراويح ويصلون جماعة الوتر، فالوتر منفصل عن التراويح، الوتر منفصل عن التراويح، يصلون التراويح 20 ويصلون الوتر بعدها 3 ركعات. ثم قال المصنف ويوتر المتهجد بعده، يعني أن من أراد أن يصلي في آخر الليل فإنه يجوز له أن يصلي التراويح ثم يصلي الوتر في آخر الليل، لأن التهجد هو الصلاة في آخر الليل، يصلي في آخر الليل، لا يلزمه ولا نقول أفضل له أن يوتر بعد التراويح مباشرة، لكن نقرأ كلام المصنف ثم أعلق عليه. فإن تبع إمامه شفعه بركعة. لكن هذا الكلام، لو أن شخصا صلى التراويح مع الإمام ثم إن الإمام قام للوتر اللي هي الركعات 3 الأخيرة، وذلك المصلي يريد أن يصلي في آخر الليل، فماذا نفعل؟ نقول لك خيارات. الخيار الأول الذي فعله أبي رضي الله عنه أن تترك الوتر ولا تصلي مع الإمام الوتر، وتصلي وترك في آخر الليل وحدك، وهذا الذي فعله أبي وهو من كبار الصحابة وفقهائهم وقرائهم رضي الله عنه، أتخرج في وقت الوتر ولا تصلي مع الإمام، وهذا جائز. الدرجة الثانية التي تجوز أن تتبع الإمام وتشفع ذلك بركعة. ما معنى تشفع ذلك بركعة؟ يعني أنه إذا سلم الإمام من وتره تأتي بركعة فتكون في حقك مثنى، فصلى الإمام 20 و3، أنت صليت 20 ركعة و4، ثم تأتي بوترك الذي تريده في التهجد أي في آخر الليل، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تصلي مع الإمام وتوتر معه، ثم إذا أردت أن تصلي آخر الليل فتصلي شفعا لا توتر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى بعدها ركعتين خفيفتين، فدل على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر شفعا ولا يوتر في ليلة وترين، فلا تصلي مع الإمام وتر ثم توتر بعد ذلك في آخر الليل وترا آخر، فإنه لا وتران في ليلة. فإن قال امرؤ أريد أن أفعل هيئة أخرى فأصلي مع الإمام الوتر ثم إذا قمت للتهجد افتتحته بركعة ثم صليت ما شاء الله أن أصلي ثم أختم بركعة، نقول هذا منهي عنه من باب أولى، لأنك لم تأتي بوترين بل أتيت بثلاث، فالنهي من باب الأولى، فلا وتران ولا ثلاثة في ليلة من باب أولى. ولكن إما أن تصلي شفعا وإما أن تشفع وترك مع الإمام وإما أن تترك الصلاة مع الإمام، وهي ثلاث درجات في الأفضلية حسب ما ذكرت لك. وهذا الذي ذكره المصنف، فقوله ويوتر المتهجد بعده أي لا يصلي مع الإمام وإنما يوتر في آخر الليل، فإن تبع إمامه في وتره شفعه أي شفع الوتر بركعة فصلى ركعتين، وإن كان الإمام صلى ثلاثا بسلام واحد زاد ركعة فصارت أربع ركعات بسلام واحد، وهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة التي لم يذكرها المصنف أن يصلي آخر الليل شفعا بلا وتر، وهذا يعني معروف في غير هذا الموضع منصوص عليه. الرابع المنهي عنه أن يوتر وترين. ثم قال المصنف ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. قال المصنف ويكره التنفل بينها. السنة أن المرأة إذا صلى التراويح وتروح الإمام بأن وقف فجلس مدة، وقد كان أهل المدينة في عهد التابعين رضوان الله عليهم يصلون أربع ركعات، يصلون الترويحة ثم يطوفون بالبيت يأخذون شوطا كاملا ثم يرجعون ويصلون أربع ركعات أخرى، فهذا فصل طويل. الصلاة بينها منهي عنه، وقد ثبت النهي عنه عن فقهاء مكة من التابعين والصحابة كذلك، فالنهي عن الصلاة بين الترويحات إنما هو عن فقهاء مكة، وهذا من احتجاج بعمل أهل الحرمين في عهد الصحابة والتابعين، لأن عمل أهل الحرمين له قوة لأنهم أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الصحابة بين أظهرهم كثيرين، وخاصة مكة والمدينة دون باقي الأمصار. باقي الأمصار يوجد فيها صحابة لكن عدد قليل، لكن مكة والمدينة الصحابة متوافرون وأبناؤهم متوافرون في ذلك القرنين، الصحابة وعهد التابعين فقط دون من عداهم. نعم، يقول المصنف ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب هو أن الناس إذا صلوا صلاة يعقبونها بعدها بصلاة أخرى، فمن صلى التراويح ثم أراد أن يصلي جماعة أخرى لا يكره، وهذا الذي نفعله وفعله سعيد بن جبير قبل ذلك لما كان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فإننا في العشر الأواخر نعقب، نصلي أول الليل تراويح ونصلي آخر الليل تراويح أخرى، أو نصلي تهجدا آخر سميه ما شئت، التهجد لأنه في آخر الليل، أو تسميه أي صلاة أخرى، فهذا غير مكروه، وقد فعله التابعون، ونقلت لكم عن سعيد بن جبير أنه كان يفعل ذلك، فلا يكره التعقيب، وهذا ليس من التعقيب المنهي عنه. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. نعم، المصنف قال ثم يلي الأفضلية في بعد الوتر والتراويح السنن الرواتب، والسنن الرواتب عشر كما ذكر المصنف لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، جاء في لفظ عند أظن الترمذي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر، فدل على أنه يفعلها أحيانا في السفر لا دائما، لأن عائشة قالت لم يكن يحافظ عليها، فهذا الحديث إن ثبتت الزيادة التي عند الترمذي فيدل على فعلها أحيانا في السفر. ما هي الركعات العشر؟ قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه السنة الرواتب عشر، واختار الشيخ تقي الدين وهي رواية ثانية عن أحمد أن السنة الرواتب 12 ركعة، لأنه جاء في بعض الألفاظ الحديث أنها 12 ركعة حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأحاديث أنها 10، ولذلك المقدم عند أهل العلم أن السنة الرواتب 10. عندما نقول إن السنة الرواتب 10 أو 12، الفرق ركعتان اللتان تكون قبل الظهر

ولو في كثير من الأحيان، لا نقول دائما ولكن نقول في كثير من الأحيان. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نعم. ذكر المصنف أن صلاة الليل من الصلوات الفاضلة، لذلك قال ثم السنن الرواتب وصلاة الليل. عندنا في صلاة الليل أريدك أن تعلم أمرين: الأمر الأول أن صلاة الليل ما هو وقتها، والأمر الثاني ما الذي يندرج فيها. نقول أما وقتها فيبدأ من المغرب، من المغرب يبدأ قيام الليل إلى طلوع الفجر، فأحياء ما بين العشاءين من قيام الليل، وقد كان الصحابة يحيون ما بين العشاءين ويبتدرون إلى السواري، فكل هذا يسمى قيام الليل. فقيام الليل وقته طويل، بينما الوتر والتراويح وقتهما أقصر بعد العشاء، فانتبه أن قيام الليل أطول. وسنرجع للوقت بعد قليل في كلام المصنف في أفضليته. المسألة الثانية لكي لا أنساها، وهي مسألة ما الذي يصلى في قيام الليل. نقول قيام الليل نوعان: مطلق، فيه صلاة مطلقة، وفيه صلاة مقيدة. فالنفل المطلق هو الذي يتكلم عنه المصنف الآن، والنفل المقيد يشمل الوتر، ويشمل إحياء ما بين العشاءين، ويشمل التراويح، وكل صلاة ذات سبب تكون في الليل فإنها داخلة في قيام الليل، تدخل من قيام الليل. فكل ما يصلى في الليل هو قيام ليل، ويشرع ويستحب النفل المطلق فيه، وهو الذي يسميه قيام الليل المطلق الذي سيتكلم عنه المصنف. قال المصنف: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذه أحاديث كثيرة جاءت، وفي كتاب الله عز وجل بيان استحباب قيام الليل. ثم بدأ يتكلم عن وقتها، الذي ذكرت لكم قبل قليل أن وقته يبدأ من الغروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن بدأ يتكلم عن أفضل أوقاته. قال: وأفضلها، أي وأفضل أوقات قيام الليل، ثلث الليل بعد نصفه. الليل هو وقت القيام، يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، هذا كله ليل. إذا أردت أن تعرف نصفه فاحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفه بالزمن لنقل طوله 10 ساعات مثلا، فنصفه يكون 5 ساعات، أضفها إلى وقت غروب الشمس، هذا هو نصف الليل. تريد أن تعرف أفضل وقت لقيام الليل، بعد نصف الليل يبدأ أفضل وقت لمدة ثلث الليل، هذا أفضله. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدل ذلك على أن القيام أفضله باعتبار الزمان، الثلث الذي بعد النصف، بعد نصف الليل مباشرة. وكذلك يكون أفضل موافقة لفعل داود أن يسبقه نوم ويلحقه نوم، فيكون قيامه من نومه لا لأجل القيام مع غيره كالدوام وصلاة الفجر، وإنما يكون قيامه من الليل لأجل قيام الليل ثم يرجع، فيكون قيامه لصلاة ليل النافلة، فلذلك كان أفضل القيام. وأفضل الثلث الذي بعد النصف ما هو؟ الثلث الثاني منه، وهو السدس الخامس، واحسبها تخرج لك السدس الخامس، هو هذا الذي نقصده، لأن النصف الأول ثلاثة أثلاث، عفوا النصف الأول ثلاثة أثلاث، ثلاثة أسداس، والثلث الذي بعده سدسان، هما أفضل شيء، السدس الرابع والخامس، أفضلهما السدس الخامس، والسدس الأخير هذا بعده في الأفضلية. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم. قوله وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى، مر معنا حديث ابن عمر جاء في بعض ألفاظه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكنه في الليل آكد أن يكون مثنى مثنى. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم. يقول المصنف: يجوز أن يتطوع في النهار بأربع ركعات، لأنه جاء أن السنة غير الراتبة قبل الظهر تكون 4، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 4، هذه غير راتبة لكنها سنة، فقوله 4 تحتمل أنه في ظاهر اللفظ أنها تصلى 4 بسلام واحد، وهذا فهمه بعض أهل العلم، فدل على أنه إن تطوع في النهار بأربع ركعات كالظهر سردا فإنه تكون جائزة. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم. قول المصنف: أجر صلاة القاعد، أي من صلى قاعدا، على نصف أجر صلاة القائم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى قاعدا فعلى نصف صلاة القائم. الذي يصلي قاعدا له حالتان: إما أن يكون لعذر أو يكون لنافلة، لأن النافلة تصلى لعذر أو لغير عذر. فمن صلى لغير عذر في النافلة فإنه على نصف أجر القاعد. وأما في الفريضة والنافلة إذا كان لعذر، إذا صلى قاعدا لغير صلى لعذر لمرض، فهل يكون على نصفه أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين نعم، أن من صلى قاعدا في الفريضة والنافلة ولو لعذر فإن له نصف أجر القائم، لكن يتمم الله عز وجل فضلا منه وكرما له الأجر. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر عمله صحيحا مقيما. فمن كان معتادا على القيام في النافلة، شوف في النافلة معتادا على أن يصلي قائما، فجاءه عذر فصلى جالسا فيعطى نصف الأجر ويتمم الله عز وجل له، لأنه ما أجلسه إلا العذر. الذي لم يكن يصلي النافلة إلا قاعدا فجاءه عذر، نقول ليس لك نصف الأجر، ليس لك كامل الأجر، لأنك لم تعتد أن تصلي، فيكون لك نصف الأجر لأنك معتاد على الصلاة جالسا. الذي انظر هذا المسألة في الفرض، الذي لم يكن يصلي الفريضة مطلقا ثم جاءه مرض فأقعده فأصبح يصلي قاعدا، ظاهر الحديث أنه لا ينال أجر صلاة القائم بل ينال نصفها لأنه لم يعتد. فعموم الحديث أن له نصف الأجر، وإنما يكمل الأجر لمن اعتاد القيامة. إذا مرض كتب له أجر صلاته صحيحا، هو لم يكن يصلي صحيحا قائما، إما تركا أو نحو ذلك. نعم، هذه نكتة فقط لإشارة خلاف الشيخ تقي الدين في المسألة، لأن المذهب أو فقهاء المذهب يقولون دائما صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان لغير عذر فأطلقوا. والصواب ما ذكر الشيخ، يعني وجه كلام الشيخ إعمالا للنصوص الشرعية وتوزيع الأجور عند الجبار جل وعلا. نعم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. طيب، قال المصنف تسن صلاة الضحى. قوله تسن صلاة الضحى لا تسن مطلقا، وإنما تسن غبا، لا يستحب المداومة على صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا كثيرة، فقد حكت عائشة أنه لم يصليها في بيتها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا وسلم. فالمقصود أن صلاة الضحى إنما تستحب غبا. وذكرت لكم بالأمس أن السنن أربعة: سنن يستحب المداومة عليها وعدم تركها مطلقا وهي الرواتب، وسنن يستحب تركها أحيانا وهي غير الرواتب، وسنن يستحب صلاتها أحيانا دون أحيان وهي التي تستحب غبا، وسنن يستحب فعلها مرة وما زاد عن مرة فمباح. إذن فالسنن تختلف، ومعرفة أنواع السنن فقه، بل هو من أدق الفقه، يعرفه من آتاه الله عز وجل النظر في كلام أهل العلم وتفصيلهم رحمة الله على الجميع. المقصود أن صلاة الضحى غبا، وذك وجاء في الحديث أنها صلاة الأوابين. والرواية الثانية في مذهب أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين أن صلاة الضحى ليست سنة، إلا صلاة الضحى ليست سنة إلا لمن لم يكن يوتر في الليل. من أوتر في الليل فإنه يتأكد في حقه أن يصلي الضحى، وجاء في ذلك حديث عند أحمد أنها تجزئه عن وتره، يصليها ضحى. فدل ذلك على الرواية الثانية اختارها الشيخ، أن الضحى ليست سنة يعني مقيدة، وإنما هي سنة مطلقة، من أوتر فيصلي نفلا مطلقا، هذا نفل مطلق ليس ضحى، وإنما يصليها استحبابا في هذا الوقت من لم يوتر الليل. فقوله صلاة الأوابين، وهم درجة أقل ممن لا يصلي ممن يصلي الليل ويحييه في الليل فيكون متهجدا. هذا الرواية الثانية في مذهب أحمد، فقط أريدك أن تعرف الفرق بين الروايتين، والمحصلة بينهما يسيرة. قوله وأقلها ركعتان، فلا تسنن بركعة للضحى، وأكثرها ثمان ركعات، لأنها أكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وقال بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يجوز الزيادة عن ثمان إلى عشر ونحو ذلك. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، قوله خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، قال إلى قبيل الزوال. لماذا قال إلى قبيل الزوال؟ لأن الزوال يسبقه وقت نهي، الزوال يسبقه وقت النهي، ووقت النهي هو قيام قائم الظهيرة. فقال قبيل لأنه قبل الزوال فترة يسيرة بمقدار دقيقة أو دقيقتين بالكثير لا يجوز التنفل فيها، فقبيل ذلك يعني قبل دخول الوقت الظهر بنحو دقيقتين أو ثلاث ينتهي وقت صلاة الضحى. هذا وقت جواز، أفضله ما هو عند شدة الحر، وقد جاء في الحديث في مسلم أن صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الحرارة في ذلك الوقت. نعم. وسجود التلاوة صلاة. نعم، قول المصنف وسجود التلاوة صلاة، التلاوة مشروع عند قراءة أو الاستماع لقارئ سجد عند قراءة آية فيها تلاوة. وقبل أن ننتقل لتفصيل هذه المسألة، أول مسألة أوردها المصنف قال سجود التلاوة صلاة. ما معنى قوله صلاة؟ أي تأخذ حكم الصلاة لأنها سجود، وليس في شرعنا تعبد بسجود إلا في صلاة، وقد سمى الله عز وجل السجود صلاة، فدل على أن الصلاة السجود وحده يسمى صلاة، فحينئذ لا بد فيها من التوجه للقبلة، ولا بد فيها من ولا بد فيها كذلك من الطهارة من الحدثين ومن الأنجاس وتطهير البقعة، وكذلك أيضا لا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد من السجود على الأرض على هيئته، إلا أن يكون في سفر ونحوه على راحلة فيجوز أن يومئ إماء، ويشرع فيها كذلك التكبير، ويشرع فيها كذلك السلام، وستر العورة. أحسنت، وستر العورة يلزم فيه ستر العورة خاصة للمرأة، يمكن الرجل دائما يكون ساترا لعورته، لكن المرأة لا تكون ساترة لعورتها في الصلاة بحيث يكون قد خرج شعارها ونحو ذلك. هذا الفرق بين من قال إنها صلاة وليست بصلاة. لماذا ذكرت هذا الفرق؟ لأن الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة، والأحوط أن نقول إنها صلاة، لا شك أن اعتبارها صلاة أحوط وأتم. نعم، يسن. قال يسن للقارئ والمستمع دون السامع. نعم، قوله يسن للقارئ أي القارئ للقرآن إذا قرأ آية فيها سجدة، والمستمع هو الذي يصغي سمعه، يصغي سمعه، وأما السامع فهو الذي طرق الصوت سمعه. نعم. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. قال المصنف وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. من شرط المستمع لكي يشرع في حقه سجود السهو أمور: الأمر الأول أن يسجد القارئ، لأن القارئ بمثابة الإمام، فحيث سجد فاسجد لأنك تابع والتابع تابع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حيث قلنا إن القارئ كالإمام، فيشترط أن يكون القارئ يصلح إماماً للمستمع، إماماً للمستمع على مشهور المذهب. وبناء على ذلك فإن القارئ إذا لم يكن يصلح أن يكون إماماً بأن كان صبياً دون التمييز مثلاً، لأن لو كان فوق التمييز يصح إمامته في النافلة، أو كان امرأة، والمرأة لا تصح أن تكون إمامة إلا في صورة مستثناة سيأتي محلها، أو كان خلف المستمع وليس متقدما عليه أو بجانبه، فلا يصح في هذه الحالة السجود معه. هكذا ذكروا. واستظهر بعض المحققين كابن قدامة وغيره والموفق وابن مفلح أن ذلك ليس بلازم، فلو قرأت امرأة كبنته وزوجه، أو قرأ صبي فسجد فيسجد معه. نعم. وهو 14 سجدة. نعم، قال وهي أربع عشرة سجدة. نعم. في الحج منها اثنتان ويكبر. نعم، قوله في الحج منها اثنتان لأنه فيها حديث بهذا النص من حيث عقبة أن في الحج اثنتين، تحديد 14 سجدة يدل على أن مشهور المذهب وقول الجمهور خلافا للشافعي ورواية أو وجه وليست رواية عن أحمد أظن أن ما في صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر، وقد جاء فيها حديث أن داود سجدها شكرا، فنحن نسجدها كذلك شكرا، فلا تكون سجدة تلاوة، فحينئذ من قرأها خارج الصلاة يسجد شكرا لله عز وجل موافقة لفعل أنبياء الله عز وجل، ومن قرأها في الصلاة فإنه لا يسجد فيها. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع. نعم، فتكون هناك تكبيرتان سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يكبر تكبيرتين. ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، الجلوس بعد التكبير إنما يشرع خارج الصلاة فقط، وأما داخل الصلاة فلا يشرع فيها السجود، وإنما إذا سجد قام وأكمل القراءة. وقوله ويسلم، أي ويسلم إذا كان خارج الصلاة، لأن السلام في الصلاة يكون في انتهائها. وهل التسليم واجب؟ قالوا نعم، هو واجب بناء على إيجابنا أو على حكمنا بأن سجود التلاوة صلاة. ومن قال إن سجود التلاوة ليست بصلاة قال يستحب ستر العورة، ويستحب الوضوء، ويستحب التكبير، ويستحب السلام، ويستحب التوجه للقبلة، فهو مستحب. عند من قال إنها ليست بصلاة لم يقل أحد إنها غير مستحبة الوجهين، وإنما هي مستحبة أو واجبة. فمن لم يسلم في سجود التلاوة نقول بطل سجوده للتلاوة، بطل، هذا مشهور المذهب. ثم قال المصنف ولا يتشهد. قوله لا يتشهد أي لا يشرع التشهد لأنه لم ينقل، فلا يسن ولا يندب. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. نعم، لأن قراءته قد يسبب للناس اختلافا عليه. ويلزم المأمومة متابعته في غيرها. نعم، يعني في غير السرية يلزمه المتابعة، وأما في السرية فلا يلزم لأنه فعل مكروه ولا يلزم متابعة فيه. وبناء على قول المصنف إنه يلزم المتابعة في غير السرية، أن المأموم لو ترك المتابعة عمدا هل تبطل صلاته أم لا؟ نقول نعم بطلت، لأنه يلزمه. وأما إذا سجد في صلاة سرية فلا يلزم المتابعة، فلو لم يتابعه لم تبطل صلاته. هذه المسألة المهمة. إذن المتابعة في سجود التلاوة واجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي ألفاظ الحديث وإذا سجد فاسجدوا، يشمل سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. طيب، بدأ المصنف في الحديث عن سجود الشكر، وقبل الحديث عنه سأشير لمسألة فقط من باب ربط الأول بالأخير. سبق معنا أن القنوت لا يقنط، يكره القنوت في الصلاة إلا من صلى خلف من يقنط، مثله سجدة سورة صاد. فمن صلى خلف إمام وسجد الإمام في هذه السورة فإنه يتابعه، لأن المسألة خلافية فيتابعه في المسألة، لأنها خلافية فيتابعه في السجود فيسجد معه. نعم، قال المصنف يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، وسجود الشكر مثل ما تقدم معنا هو صلاة، فيأخذ حكم سجود التلاوة فيما سبق في الصفة والهيئة. وقوله عند تجدد النعم واندفاع النقم، التعبير بتجدد النعم واندفاع النقم يدلنا على أنه ليست كل نعمة تحدث بالآدمي يسجد عندها، لأن المرأة في يومه وليلته تمر به ألوف مؤلفة من النعم، نظره وسمعه وبصره ونفسه وحركته ليده وغير ذلك، ولباسه الذي يستر عيبه وسوءته، كل هذه نعم من الله عز وجل. وإنما المقصود تجدد النعم، النعمة التي كانت مفقودة عنه ثم وجدها فتجددت، وعبر المصنف بالتجدد لأن المرء في نعم الله التي تذهب وتعود. قال واندفاع النقم أي التي خشيها، ثم قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم، يقول المصنف تبطل به الصلاة. ما معنى قوله تبطل به؟ يعني أن من سجد في صلاته سجود شكر بطلت صلاته. كيف نتصور سجود الشكر؟ شخص في صلاته وهو يصلي بشر بأمر من النعم، النعم كثيرة جدا تكون ظاهرة، بشر بشفاء، بشر بأي شيء من أمور الدنيا، فإن سجد سجود شكر في صلاته بطلت صلاته، بل تقضي صلاته ثم يسجد سجود الشكر. من صورها أيضا سجود الشكر في الصلاة ذكرناها قبل قليل، من قرأ أو استمع لسجدة تلاوة سجدة سورة صاد فسجد نقول سجد سجود شكر في صلاته فبطلت صلاته وتبطل به صلاته غير جاهل وناس. غير جاهل الحكم معفون عن الجهل لأنها دقيقة من المسائل الدقيقة، والناس الذي نسي الحكم معذور في ذلك لأن هذه مسائل يعني يعذر فيها بالنسيان لأنها دقيقة ولا تتكرر، فمثل هذا يعذر بجهله ونسيانه. وأوقات النهي خمسة. طبعا سجود الشكر لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، وإنما ثبت عن جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره، ومثل هؤلاء لا يفعلون شيء إلا وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أقر فعله عليه الصلاة والسلام. وأوقات النهي خمسة. نعم، المصنف حينما أنهى صلاة التطوع وبين أن الليل فيه تطوع مطلق، فكذلك النهار فيه تطوع مطلق، صلي ما شئت إلا في أوقات النهي وهي خمسة، هذا على سبيل البسط. وأما على سبيل الإجمال فهي ثلاثة، لأن اثنين منها متصلة باثنين فتكون ثلاثة إذا أردت جمعها، وسيأتي ذكرها بعد قليل. نعم. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، هذا الوقت الأول وهو من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وتكلمنا عنه بالأمس، إلى طلوع الشمس، أي من حين تبزغ الشمس وتبدأ بالطلوع. وقد ثبت في ذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني. ومن صلاة العصر إلى الغروب. لا، قبل، ومن طلوعها. ومن طلوعها. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الثاني. والوقت الثاني أنه متصل بالأول، ولذلك فإن من عد الوقتين هذا وقتا واحدا قال من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. إذن الوقت الثاني ومن طلوعها حتى ترتفع قيد، قيد بمعنى قدر رمح، والتقدير بقدر الرمح هذا تقدير، لنقول تقدير عند العرب، وهذا معناه ارتفاع قرص الشمس عن باطن الأرض ارتفاعا بينا وليس رمحا حقيقيا، لا قريب ولا بعيد، لأنك إذا قربت الرمح فسترتفع المسافة، وإذا أبعدت الرمح فستنقص المسافة. فهو مرادهم بها ارتفاع كامل قرص الأرض عن طرف الأرض ارتفاعا واضحا جدا، فترتفع ارتفاعا بينا. وفي الغالب مشايخنا يقدرونه بنحو ربع ساعة بالكثير، يعني على أقصى تقدير ربع ساعة، تزيد دقائق يسيرة ربما أو تنقص دقائق يسيرة بعد طلوع الشمس وهو إشراقها، هذا يكون فيه ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم، الثالث. وعند قيامها حتى تزول. نعم، عند قيامها أي عند قيام قائم الظهيرة، وتكلمنا بالأمس ما هو قيام ظاهر قائم الظهيرة، أن العبرة بالفيء، العبرة بالفيء، فإذا قصر الفيء أقصر حد لا يقصر بعد فهذا هو قيام قائم الظهيرة. حتى تزول أي حتى يبدأ الفيء بالطول، فإذا بدأ الفيء بالطول فقد خرج الوقت، وغالبا هذا الوقت قصير جدا لا يتجاوز دقيقتين. ومن صلاة العصر إلى غروبها. نعم، هذه المسألة دقيقة وانتبه لها. الوقت الرابع معنا يبدأ من صلاة العصر وليس من دخول وقت العصر. قال أحمد لأن أكثر الأحاديث التي جاءت تقييد النهي بالصلاة، وبناء على ذلك فنقول لو صلى صلاة جمع تقديم للظهر والعصر معا أو أخر صلاة العصر فلا يبدأ الوقت في حقه إلا من حين إنهائه صلاة العصر، فإذا أنهى صلاة العصر فإنه في هذه الحال بدأ وقت النهي في حقه، ولذلك عبر المصنف ومن صلاة العصر. إذن العبرة بفراغ صلاة نفسه، انتبه لهذا القيد، بفراغ صلاة نفسه. لماذا عبرنا نفسه؟ لأنه لو صلى الإمام ولم يصلي هو فهذا ليس وقت نهي، فيتطوع بأربع ركعات قبل العصر وهي من السنن غير الرواتب. لما نقول بفراغ، لو أنه كبر ثم قطع صلاته لسبب ما يبيح قطع الصلاة، فإننا حينئذ نقول لم يبدأ في حقه وقت النهي، بل لا بد أن يفرغ من صلاته. الخامس والأخير. وإذا شرعت فيه حتى تتم. نعم، قوله وإذا شرعت أي الشمس في الغروب، حتى يتم غروبها أي يكمل ذهاب القرص كله. هذه الأوقات الخمسة على سبيل البسط كلها ينهى فيها عن الصلاة، لكن أشدها حرمة ثلاثة أوقات التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا. هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز فيها دفن الموتى ولا يجوز فيها صلاة الجنازة ولو كانت صلاة فريضة الأولى. ما هي الأوقات الثلاثة القصيرة؟ هي الوقت الثاني والوقت الثالث والوقت الخامس. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، قلنا من عشر إلى ربع ساعة. الوقت الثالث عند قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، نحو من دقيقتين أو ثلاث بالكثير. الأمر الثالث إذا شرعت الشمس بالغروب حتى يتم غيابها، أي غياب القرص كاملا، فيكون تحت خافيا عن النظر في الأفق، وهذه ربما أن لم أحسبها لكن أظنها تقريبا 3 دقائق إلى 4 بالكثير. هذه أشد أوقات النهي، هذه شديدة جدا، لا يجوز الدفن فيها ولا يجوز صلاة الجنازة إذا حضرت. نعم شيخ. ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، قوله يجوز قضاء الفرائض فيها أي الصلوات الخمس وما في حكمها، وتعبير المصنف بالفرائض يدل على أنه حتى يقضى فيها ما كان واجبا من غير الفرائض الخمس مثل المنذورة، فالصلاة المنذورة يجوز قضاؤها في هذا الوقت. نعم. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. نعم، قول المصنف في الأوقات الثلاثة، المراد بالأوقات الثلاثة هو ما سبق ذكرها قبل قليل، يجوز الأوقات النهي الثلاثة، وهي يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، لأن فعل ركعتي الطواف مستثنى لحديث جبير رضي الله عنه بن مطعم، قلته بالأمس: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار، وهذا يشمل جميع أوقات النهي يجوز فيها الصلاة. قال: وإعادة الجماعة، فيجوز إعادة الجماعة حتى في أوقات النهي لمن صلى جماعة ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة كلها. نعم، حتى ما له سبب. نعم، الفقهاء يقولون إن أوقات النهي لا يجوز أن يصلى فيها غير الأمور السابقة، لا يجوز أن يصلى غير قضاء الفوائد والفرائض ولو كانت منذورة، وغير ركعتي الطواف وإعادة الجماعة، غير هذه الأمور الثلاث في الأوقات الخمسة وفي الأوقات الثلاثة معا كليهما لا يجوز إلا فعل هذه الأشياء الثلاثة. غير هذه الأمور لا يجوز التنفل مطلقا حتى ما له سبب، مثل تحية المسجد، وجمهور أهل العلم على ذلك أن حتى ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، حتى تحية المسجد، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومثله أيضا سجود التلاوة، حيث قلنا إنها صلاة، فإذا قلنا إنها صلاة فلا تفعل في أوقات النهي. ومثله سجود الشكر، ومثله على مشهور مذهب صلاة الكسوف والخسوف وهكذا، فكلها لا تصلى وإن كانت من ذوات الأسباب. حتى قضاء سنن الرواتب ذكرناها قبل قليل لا تصلى في أوقات النهي الخمسة كلها. واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب، وهنا عندنا مسألتان في كلام الشيخ تقي الدين. المسألة الأولى، ذكر كثير من مشايخنا أن ظاهر كلام الشيخ إنما يجوز صلاة ذوات الأسباب في الوقتين الطويلين لا في الأوقات الثلاثة القصيرة، فالشيخ تقي الدين يمنع حتى من الأوقات الثلاثة، هذا ظاهر كلامه، وإن لم يكن قد صرح فيه تماما لكن فهم من بعض المواضع من كلامه. فعندما قال يجوز صلاة ذوات الأسباب فالمراد بها ذلك. الأمر الثاني، أنه ليست كل ذات سبب يجوز صلاتها في وقت النهي، إذ أغلب الصلوات ذوات أسباب، فمن ذوات الأسباب التي لا تصلى الاستخارة والوضوء ونحوه، ولكن لعل مرادهم، أن أقول لعل وليس مجزوما به، لعل مراد الشيخ عندما قال بذوات الأسباب ذوات الأسباب التي تطرأ من غير إنشاء من الشخص مثل الكسوف ونحو ذلك. طبعا هو الشيخ يرى أن سجود التلاوة ليس صلاة فيصلى حتى في أوقات النهي. عفى الله عنك. باب صلاة الجماعة، تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. نعم، قول المصنف، طبعا أنا ذكرت قبل قليل أن أوقات النهي تفعل فيها 3 أشياء: قضاء الفوائد، بس ذكرت مسألة أخرى، ويقضى فيها ركعتي الطواف، وتعاد فيها الجماعة. ذكر المصنف 3 أشياء، وهناك أمور أخرى غيرها فقط نريدها، منها السنة القبلية للفجر فإنها تصلى في وقت نهي فيجوز صلاتها فيه، منها كذلك صلاة الجنازة، وإن قيل بأن فعل البعض يسقط الوجوب وفعل الباقين يكون على سبيل الندب، وذكرت لكم القاعدة في الدرس الماضي، فإنها تصلى في غير الأوقات الثلاثة القصيرة فتصلى في الوقتين الطويلين، والمسألة الثالثة والأخيرة ذكرها صاحب الإنصاف ولم يوافقه عليه المتأخرون، وهي تحية المسجد، فإن تحية المسجد تصلى في يوم الجمعة ولو وافقت وقت نهي، لحديث الذي حضر المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. ذكر المصنف بعد ذلك صلاة الجماعة وأوردها بعد صلاة التطوع، لأن بعض صلوات التطوع تصلى جماعة فناسب أن تذكر هنا. قال المصنف: تلزم الرجال، مما يدل على أن النساء لا يلزم أن تلزمهن صلاة الجماعة، لكن تشرع لهم صلاة الجماعة. قوله: للصلوات الخمس، يشمل ذلك الصلوات الخمس وما في معناها كالجمعة. وقوله: لا شرط، أي ليست شرطا لصحة الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين رواية عن أحمد ونسبت لداود، بل هو قول داود، أن الجماعة للرجل القادر عليها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط في صحتها. والحقيقة أن كلام الشيخ ليس صريحا في ذلك، نعم صرح به في موضع وفي موضع آخر لم قال كلاما ينفي ذلك، ولكن المشهور في حكاية اختيارات الشيخ أنه يرى أن صلاة الجماعة شرط. ثم قال المصنف: وله فعلها في بيته. أريدك أن تعلم أن الواجبات اثنين أو ثلاثة عشان تظهر المسألة وتتضح. الواجب الأول الصلوات الخمس، ففعل صلاة الفريضة واجب بإجماع أهل العلم. الواجب الثاني كونها جماعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أحاديث تدل على أن الجماعة واجبة للقادر عليها ببدنه وبوجود جماعة يسمع النداء بالوصول إليهم. إذن الجماعة واجبة في أصح قولي أهل العلم، وهو الذي نص عليه المصنف. الثالث كون الصلاة جماعة في المسجد، هل تلزم المسجد أم لا؟ فيه وجهان. الذي ذكره المصنف أنه لا تجب الجماعة في المسجد، وإنما الواجب على الشخص أن يصلي جماعة ولو لم يصليها في المسجد، وهذا معتمد المذهب. ولذلك فإن الموظفين في دوائر الحكومية لا يلزمهم أن يذهبوا للمسجد، بل يصلوا جماعة في بيوت في مقرات أعمالهم أو في استراحاتهم، ويسقط عنهم الواجب لأنها جماعة. هذا معتمد المذهب وهو الظاهر من كلامهم والصريح. لا تجب الجماعة عندهم إلا في حال، عفوا، لا يجب المسجد عندهم إلا في حالة واحدة، إذا كانت الجماعة لا تتحقق إلا بالسعي للمسجد، فيكون وجوب المسجد من باب وجوب الوسائل، من باب وجوب الوسائل، وهو ما لا يتم الواجب إلا به. واختار الشيخ تقي الدين ومنه وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب الصلاة جماعة في المسجد، فتكون الواجبات ثلاثة. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا من أحاديث البلوغ كما تعلمون، وقد رواه الدارقطني وإسناده صحيح كما قال الحافظ. فهذا يدل على الإجابة، والمذهب يقول: فلم يجب الصلاة ولم يجب الجماعة فلا صلاة له، وهذا من باب إضمار، والمضمر له شروط معروفة في كتب الأصول. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. نعم، قوله: وتستحب صلاة أهل الثغر، الثغر هو المكان المخوف، يستحب أن يصلوا في مسجد واحد ليكون أقوى لشوكتهم عند عدوهم، ولأن الناس إذا اجتمعوا في المكان أمن بعضهم بعضا، فكل مكان مخوف يعرف ذلك، من يعني حتى في الأماكن التي فيها بر وفيها ذئاب إذا اجتمع الناس ورأى بعضهم بعضا أمنوا، وهذا فيه تأمين للمسلمين، مما يدل على أن من مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة والألفة والاتحاد وتأمين بعض المسلمين بعضا، وألا يخوف المسلم أخاه. نعم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. يقول المصنف: الأفضل لغيرهم من الناس أن يصلوا في المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضوره، كأن يكون ليس في المسجد قارئ إلا هو، فإذا لم يحضر لم يحسن الصلاة، أو يكون المسجد لا تقام فيه الجماعة لكونه لا يوجد إلا شخص واحد، فإذا حضر كانوا اثنين فأكثر، فقال هذا هو الأفضل لإحياء الجماعة في المساجد. ثم قال: الأفضل لغيره، ثم قال: ثم ما كان أكثر جماعة. اختار المصنف أن الأفضل المسجد الذي يكون أكثر جماعة، وعبرت بأن المصنف اختار ذلك لأن المعتمد عند الفقهاء أن الأفضل المسجد العتيق، ويستدلون على أن المسجد العتيق أفضل من غيره ما جاء عند نعيم بن دكين في كتاب الصلاة وهو مطبوع عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال الصلاة أو أفضل الصلاة الصلاة في المسجد العتيق. فأفضل مسجد يصلى فيه جماعة في البلدة أقدمها بناء، ويستدل على ذلك من كتاب الله عز وجل بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فلما ذكر الله عز وجل أنه أول مسجد ورتب على ذلك أنه أفضل مسجد في الأفضلية 100,000 صلاة، نستفيد من باب اقتران الوصف بالحكم أنه كلما كان أعتق المسجد في البلد كلما كان أفضل. وعموم الحديث الأول صريح، حديث ابن عباس في المسألة صريح. ثم قال المصنف وأبعد أولى من أقرب، أيضا المصنف يرى أن الأبعد أقل درجة، والمعتمد عند الفقهاء عند المتأخرين العتيق ثم الأبعد ثم الأكثر جماعة، لكن المصنف قدم ما كان أكثر جماعة. لماذا الأبعد؟ لأن له بكل خطوة حسنة كما في حديث أبي هريرة وتعرفونه. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، يقول المصنف إن الإمام الراتب الذي عين، والمراد بالراتب هو الذي يعينه ولي الأمر أو نائبه كوزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الإسلامية مهما تعددت الأسماء، هذا الذي يعين من من من ولي الأمر هذا يسمى إمام الراتب، يحرم أن يؤم في المسجد قبل حضوره أو وهو حاضر من غير إذنه، لا يجوز ذلك. ويترتب على ذلك أنه لو أم بغير إذنه أو وجود عذر فصلاتهم باطلة، هذا القول، لأن هذا من باب الافتيات، والعلماء يقولون الافتيات نوعان: افتيات على الإمامة الصغرى إمام المسجد الراتب، وافتيات على الإمامة الكبرى بالتعدي على حقوق ولي الأمر فيما هو من حقوقه كإقامة الحدود ونحو ذلك من الأمور المتعلقة به، فلا يجوز الافتيات عليه والتعدي على حقوقه وفعل ما هو من خصائصه. إذن فالافتيات على الإمامة الصغرى أن تأم في مسجد قبل حضور إمامه الراتب، يجب أن يقيد بالراتب، لأن غير الراتب الذي اعتاد الناس أنه يصلي ليس براتب، لو أم بعدم حضوره صحت الصلاة، المقصود الراتب الذي يعني يكون معينا أو نائبا. قال المصنف إلا بإذنه، قوله إلا بإذنه يعني إلا أن يأذن بذلك، أو عذره بأن يكون هناك عذر، وذكر من أعذاره أن يتأخر الإمام ويضيق الوقت، أو إذا ظن المأمومون عدم حضوره، أو إذا علموا أن مكان الإمام بعيد وأنه قد لا يصل إليهم، فكل هذه تعتبر أعذارا. نعم. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. نعم، هذه مسألة في من صلى الفريضة ثم وجد جماعة هل يصلي هذه الجماعة أم لا؟ قال المصنف من صلى ثم أقيمت أي الصلاة الفريضة سن أن يعيدها إلا المغرب فإنه لا يسن إعادتها. طيب، إعادة الصلاة لمن صلى في خارج المسجد مشروعة لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون قد حضر للمسجد بقصد الإعادة. بعض الناس يعرف أن المسجد الأول يبكر والمسجد الثاني يتأخر فيصلي مع الأول ثم يصلي مع الثاني. نقول من دخل المسجد لقصد الإعادة لا يشرع، لا يعيدها، لأنه لا يشرع إعادة العبادات، ذكرنا قاعدتها بالأمس في تكرار الفاتحة. الشرط الثاني وهذا ذكره عدد من أصحاب أحمد من المتأخرين ألا يكون دخوله للمسجد في وقت النهي، فيستثنى من ذلك إذن صلاتان صلاة الفجر وصلاة العصر لأنهما في وقت نهي، فيكون ذلك نافلة في حقه، والنافلة وإن كانت من ذوات الأسباب لا يشرع فعلها. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم، تكره نفس الشيء، تكرار إعادة الجماعة ولو صلىها مرة أخرى فلا يكره ذلك إلا في مسجد مكة والمدينة فيكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل اجتماع الناس على إمام واحد في هذين المسجدين. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، هذا حديث نص حديث في مسند في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله فلا صلاة المراد بها فلا ابتداء صلاة، وليس المراد فلا استدامة صلاة، وانتبه الفرق بين الأمرين. الفرق بين الأمرين أن من أقيمت الصلاة المكتوبة فافتتح نافلة لا تنعقد النافلة تصبح في حقه غير صحيحة. أما الاستدامة أنه لو افتتح الصلاة ثم أقيمت الصلاة فنقول يشرع لك استدامتها وإكمالها ما لم تخش انقضاء الجماعة وفواتها. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا صلاة نافلة إلا المكتوبة، سواء كان يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، لأنه لو كان في بيته وقد أقيمت الصلاة لزمه السعي في المسجد كذلك. ومحل ذلك لمن كانت تجب عليه تلك الصلاة التي أقيمت، وأما إذا لم تكن تجب عليه بأن كان قد صلى وانتهى إما وحده أو صلى في وهو لمن لا تجب عليه الصلاة كالمرأة مثلا أو المريض أو صلى في مسجد آخر فإنه لا يدخل في حكمه في حكم هذه المسألة. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، هذه ذكرتها قبل قليل أن الاستدامة لازمة، وذلك قال فإن كان في نافلة أي من أقيمت الصلاة أتمها يتمها خفيفة إلا في حالة واحدة يقطعها، قال إلا أن يخشى فوات الجماعة. قوله فوات الجماعة أي كامل الجماعة، وسيأتينا إن شاء الله أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلامها، وبناء على ذلك فلو علم أنه ستفوته ركعة أو ركعتان أو ثلاث أو أربع فإنه يتم النافلة ويجوز له إتمام النافلة ولا يقطعها. وذلك قال فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة أي كاملة، وأقل ما يكون به فوات الجماعة عدم إدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذه مسألتنا التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ذكرت لكم أن الصلاة تدرك بماذا ينبني عليها أحكام. مر معنا حكما، الحكم الأول من أدرك جزءا من وقتها ثم عرض عليه مانع فما الذي يلزمه من الصلاة. الأمر الثاني من كان عنده مانع أو ليس من أهل الوجوب ثم صار من أهل وجوبها قبل خروج